وعن أنس بن مالك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث أيضا في شأن تطهير النجاسات أورده المؤلف ليبين كيف تطهر النجاسات وأخذ أورد مثالا. فهذا حديث أنس ذكر فيه قصة الأعرابي هذا وهو ذو الخويصرة قيل إنه أو غيره اختلف فيه لكن منهم من قال هو ذو الخويصرة اليماني أو التميمي على اختلاف في المقصود منه. دخل المسجد ثم أيضا كان جافيا فيه نوع من الجفاء والغلظة حتى أنه لما دخل المسجد قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تدخل معنا أحدا أو لا ترحم معنا أحدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قد تحجرت واسعا بل الله يرحمنا جميعا كلا. فما لبث أن قام إلى جانب من المسجد وجلس يبول. هو جاهل أول مرة يدخل المسجد ولا يعرف الأحكام. الصحابة رضي الله عنهم على ما في أذهانهم من إنكار المنكر والزجر قام وصاروا يزجرونه ما وكادوا يتناولونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه. في بعض الروايات دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله اتركوه. فتركه صلى حتى قضى حاجته دعاه قال تعال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القاذورات إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وقراءة القرآن. ووجه الصحابة رضي الله عنهم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأمرهم بالرفق في الحالات التي تستدعي الرفق. فالجاهل إذا كان جاهلا ولم يسبق له علم لا ينبغي أن يغلظ عليه بل يؤخذ بنوع من الرفق مثل ما وجههم عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بذنوب من ماء. الذنوب هي الدلو لكن بشرط أن يكون فيها ماء. لا تسمى ذنوبا إلا وفيها ماء تسمى ذنوبا أو سجلا كما في بعض الروايات. فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه أي صب على الموضع الذي بال عليه الأعرابي. واعتبر هذا تطهيرا كافيا لهذا الموضع الذي بال فيه. فالحديث تضمن يعني أحكاما منها أن الأرض شأنها شأن بقية الأشياء مثل الأواني والفرش والملابس تطهر بالماء تطهرها الماء ولا يشترط في ذلك عدد بل متى مطمئنت النفس إلى زوال النجاسة ومكاثرتها بالماء فهذا يكفي. ورد في بعض الروايات أنه عليه السلام قال أنهم يأخذون ما بال عليه يعني يقتلعونه ويلقونه ويغسلون موضعه لكن هذه الرواية لا تكاد تثبت. الثابت أنه صب الماء على موضع البول واكتفي به فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يكفي فيها أن يصب الماء عليها وتكون طاهرة بهذا. وأيضا كما ذكرت يؤخذ منه أنه ينبغي إنكار المنكر ينبغي إنكاره. فالصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى إنكار المنكر لكنه عليه السلام منكر عليه. أيضا رفقه هو عليه الصلاة والسلام فإنه ترفق بهذا الرجل ودعاه وبين له الحكم. ولذلك رجع بعد ذلك الأعرابي وقال بأبي هو وأمي والله ما وبخني ولا قرعني ولا لامني أو كما قال يعني أدرك خطأه وأثنى على النبي عليه السلام لما وجد منه من الرفق به. أيضا يؤخذ منه قاعدة مهمة وهو أن يعني درء المفاسد الكبيرة تدرى بتحمل ما هو أقل منها. فهنا الأعرابي لو ترك الصحابة وإنكارهم عليه ولم يأخذ بقول عليه السلام لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله لا أدى إلى ضرر في المسالك البولية كما يقول أهل الطب. الأمر الثاني أنه ربما لوث ملابسه لأنه يخرج ولم يقضي حاجته بعد ولبوث بدنه ولوث مواضع أخرى من المسجد. فهو السلام قال بل اتركوه، لأن الضرر هنا أقل، أقل بكثير، يكون فقط في موضع، موضع من المسجد، وتسلم ثيابه وبدنه وبقية المسجد حتى إذا انتهى يطهر ويستدرك. فهذه قاعدة في كثير مما يحتاج إليه، خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن المفسدة العظيمة تحتمل من أجلها المفسدة الخفيفة القليلة، تحتمل من أجل دفع ما هو أعظم وأشد منها. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا أن نستفيد وننتفع بما سمعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأحكام. عليكم السلام.